بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الهادي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى إلى يوم الدين. ضمن حلقات الدار الآخرة، يسر تسجيلات حنين الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه السلسلة المباركة النافعة، والتي بعنوان من القبر إلى الجنة أو النار، من إعداد وتقديم الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ولذلك يقال واحد من الصالحين شاف رؤيا، هو نايم مفيش في جيبه ولا مليم، وبنته عايزة تعمل عملية عند الطبيب، والطبيب طلب مبلغ لا يستطيع دفعه ولا يقدر يستلفه. تنام طبعا الرؤى لا تحقق قاعدة شرعية، لكن احنا بنقول ايه الاستئناس برؤى الصالحين برضو دي ايه يعني بتدي اطمئنان للنفس الانسانية كده، طالما ان الرؤيا تفسيرها حتى لا يخالف نصا من نصوص ايه الكتاب ولا السنة. فرأى في الرؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما لي أراك مهموما؟ قال يا رسول الله بنتي عندها عملية ما عنديش الفلوس. قال له قم فاذهب إلى فلان وقل له إن الرسول يأمرك أن تعطيني كذا، نفس الرقم اللي هو إيه اللي مطلوب. هو ما يعرفش الفلان ده إيه. خرج وجد صلاة الفجر فراح صلى الفجر، فوجد اللي في المسجد يقولوا امال فلان ما جاش يصلي معانا ليه؟ قال ربما يكون مريضا، سمع نفس الاسم اللي الرسول قال له عليه في الرؤيا. الله، فيا جماعه هو الراجل ده فين؟ قالوا ده هو رجل عنده ضياع وعنده انعام وربنا كرمه، بس احتمال مريض فما جاش يصلي، فروح ايه دور عليه في الحته الفلانيه. فين فلان؟ قال هو اللي جايب الفرس ده. قال له الرسول يأمرك ان تعطيني كذا. الراجل اتاخد راح جري بالفرس لف لفه ورجع، ماذا تقول؟ قال له الرسول يقول لك اعطيني كذا. جري بالفرس ورجع له تاني سبع دورات، راح الراجل ماسك في اللجان قال له الرسول يأمرك ان تعطيني كذا. قال له انت طلبت كام؟ قال له كذا. قال له اضرب في سبعة، والله لو درت الف دورة لضربتها في الف. قال له ليه؟ قال له قد جاء الرسول وامرني ان اعطيك. ما صلحين. طبعا عارفين قصة سيدنا علي والتمرات، ويعني هذه ايه اشياء ترقق ايه قلوب المسلمين، لكن ليست هذه قاعدة شرعية، ولكن الرؤى الصالحة الله يعني جزء من 46 جزء من النبوة، فاللهم رقق قلوبنا يا رب العالمين. سبحان الله. ابن الحليم قاعد على شمال العرش تجاه كافة السيئات عشان يشوف اللي من الأمة، وقالوا له قالوا له يا رسول الله تعرفنا نحن. طب انت عارفنا ها؟ انت ايه عارفنا لان احنا عايشين معك، اتعرف من امتك من لم تره؟ طب واحد الغلابة بتحفظ من الفرد بتعرفهم ازاي؟ قال اعرف امتي بين الامم غر محجلين من اثار الوضوء. عرفهم كده وشهم منور واعقابهم منوره من اثار الايه، يبقى اللي ما بيصليش ولا بيتوضا ولا بيصلي حرم نفسه من معرفه الرسول له. شوف شوف النكد اللي داخل عليه، ما بيصليش قد ايه؟ يعني ما بيصليش، طب الرسول يعرفه ازاي؟ يقول لا ما اعرفكش. سبحان الله. فاذا الرسول هيعرفنا كده من وسط الامم. سبحان الله. ثم ينادي الله عز وجل عند نصب الموازين، يا ادم قم فابعث ضعف النار. طلع بقى من اولادك اهل جهنم واهل النار. قال فيقوم تبعث من كل الف 999. من كل 1000 كم واحد على النار؟ 999 واحد. كم في 1000 راح الجنة؟ الصحابة ارتعدوا خافوا، لان احنا بكشين نقول اما اكيد انا الواحد ده، لا الصحابة كشوا على خبره. ابو الحلف قال لا تخافوا، انما انتم في اهل النار كالشعرة السوداء في جلد الثور الاسود، او الشعرة البيضاء في جلد الثور الاسود، او الشعرة السوداء في جلد الثور الابيض. سبحان الله، انماكم من الامم، انماكم من الامم ما سوف تثقل موازين اهل النار، يأجوج ومأجوج واليهود والنصارى. يعني ايه؟ يعني العبد المؤمن زي ما نجي الحلقة في الصراط هيعدوه الاول اللي رايح الجنة يعدوه على النار، لانك عندما تخلق يوجد لك مكانان، مكان في الجنة ومكان ايه؟ والعياذ بالله في النار. لما نجي الحلقات الجنة والنار ان شاء الله. يقول الملائكة يا عبد الله انظر، ايه ده يا خبر قارجة، هذا مكانك لو عصيت الله. وروح هناك في الجنة، ياخذ الجنة بتاعته والمكان بتاع الكافر اللي لو اسلم كان هيدخل. يبقى انت هتعترف في الكافر، والكافر للاسف او مش اسف الكافر ويستحق، واليهودي والنصراني يرث مكانك في النار. وذلك ربنا سمى اهل الجنة اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. اللهم اجعلنا من ورث الجنة النعيم يا رب. يبقى العبد المؤمن هيرث في الجنة، بس نعمل ميراث، مش ميراث ضايع، مش ميراث فدان وطار ابوك ساب لك ايه نعجة وماتت، لا ده هو سيب له جنة عرضها السماوات والارض وعدة المتقين. الحمد لله الذي اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. سبحان الله، فربنا هيورث اهل الجنة المكان بتاع ايه؟ ولذلك ربنا هيبعث يوم القيامة من 999 998 من اليهود والنصارى والكفار ويأجوج ومأجوج، وواحد منين؟ من المسلمين. ما توحدوه لا اله الا الله. يا ادم قم فابعث بعث النار فيقوم ادم. طب انت يا رسول الله قاعد ليه على يسار العرش امام كفة السيئات وامام جهنم؟ قال عشان اللي تخف حسناته يقوم فيشفع له عند ربه. طب جه على الصراط واخدره على النار، قال كيما ارى الذاهبين من امتي الى النار فاشفع لهم عند ربي. بقي حديث مهم جدا سوف اقوله بالنص كما روي في الكتب الصحيحة في مسألة هل نرى ربنا يوم الحساب وامام الميزان. هو لسه فاضل يبقى في الميزان مسائل، ازاي يعني في المسألة في الميزان. عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه فيما رواه ابو الليث السمرقندي، اذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما يعبدون في الدنيا، يعني اللي كانوا بيعبدوا المسيح يمثل لهم الايه الصورة بتاع الايه العذراء والمسيح، اللي كانوا بيعبدوا البقرة في الهند، ها البقرة لما تعدي في شارع في شارع الهند وتنام في الاشارة المرور يتعطل، ان ربكم قد دام في الطريق حركش ممنوع الحركة، مش دي برضو دليل على الجهل والكوارث. سبحان الله لا اله الا الله. وعندنا البقرة ايه سبحان الله يعني ممنوع حد يذبح ربه سبحان الله، يبقى كافر ونعمل كافر اللي يذبح ده يجي له البقر برضه. اللي بيعبد التماثيل سبحان الله نفس القضية، اللي بيعبد الكواكب، اللي بيعبد النجوم، اللي بيعبد الشيطان، اللي بيعبد الزوجة، اللي بيعبد المال، اللي بيعبد الجاه، ده في ناس كثيرة بتعبد الجاه يا اخوان والعياذ بالله، بيلزق في الكرسي من هنا ما يروحش الا بطلقة الرصاص، ما يمسوش ابدا. سبحانك رب العباد لا اله الا الله. هناك من يعبد الجاه ويعبد الشيطان، كل اللي بيعبد شيء من دون الله يمثل له يوم القيامة. فيقول صلى الله عليه وسلم اذهبوا الى ما كنتم تعبدون في الدنيا فيبقى اهل التوحيد. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم ان احييتنا احينا على التوحيد، وان امتنا امتنا على التوحيد، واحشرنا في زمرة الموحدين يوم القيامة. فيقال لهم لما انتظرتم وقد ذهب الناس؟ خلاص انفض التامر واهل المحشر مشوا وكل واحد وكل قوم راحوا للايه للشيء اللي كانوا بيعبدوه. انتم منتظرين ايه؟ يقولون ان لنا ربا كنا نعبده في الدنيا ولم نره. الله، حديث ايه مبشر. فيقولون وتعرفونه اذا رايتموه. ما برضو سؤال حلو، الملائكة بتقول هذا، طب انتم ما شفتهوش، طب ان شفتوه تعرفوه؟ يقولون نعم. الملائكة تستغرب، وكيف تعرفونه؟ يقولون انه لا شبيه له فليس كمثله شيء، فيكشف لهم الحجاب فينظرون الى الله فيخرون له سجدا. سبحان الله، فيخرون له سجدا. وتبقى اقوام ظهورهم مثل صياصي البقر. عارف القرن بتاع البقر مش قادر ايه يسجد ليه؟ ده الموحد اللي ما كانش بيصلي لا يستطيع ايه السجود، لا اله الا الله، فيريدون السجود فلا يستطيعون. وذلك قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. شوف القران ازاي بقى، انك انت بتقرا ومش واخد بالك. سبحان الله، او كان ما بيصليش في الدنيا، يجي يوم القيامة الموحد على طول اول ما يرى وجه رب العباد يخر لله ساجد. سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا. يخر سبحان الله. التاني يجي يسجد ظهره يتيبس، ده اللي عنده الغضروف ما يقدرش، لا يستطيع ان يسجد. سبحان الله. فيقول تعالى عبادي ارفعوا رؤوسكم فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار. الله، تفرح ولا ما تفرحش؟ كل واحد منكم حطينا مكان واحد من اليهود واحد من الايه من النصارى. قال ابو بريده روي الحديث، تحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال الله الذي لا اله الا هو هذا حديث صحيح؟ قلت نعم. قال احلف. سيدنا عمر بن عبد العزيز عنه ما بيعملهاش ابدا، لكن عايز ايه؟ فحلفت له ثلاثه ايمان ان هذا حديث صحيح. فقال عمر ما سمعت من اهل التوحيد حديثا هو احب الي من هذا يوم يكشف عن ساق. سبحان الله العظيم، فالكشف عن ساق هو رؤيته وجه رب العليم سبحانه وتعالى. هل تضارون في رؤية الشمس؟ ده الرسول بيقول للصحابة، انتوا تقدروا تشوفوا الشمس كده؟ سوف ترون وجه ربكم هكذا. سبحان الله، لا اله الا الله. ولذلك سبحان الله عندما يرى العبد وجه ربه يزول عنه تعب الدنيا وتعب الآخرة، ولا يبقى له هم إلا أن يتملى بوجه ربه بكرة وعشية. وهؤلاء هم أسعد الأقوام وأعظم الناس وأعظم العباد. اللهم احشرنا في زمرتهم وآمنا يوم الرائعة يا رب العالمين. بقيت نقطة صغيرة إن شاء الله في مسألة الميزان، لنقبل الحديث بعد ذلك إن شاء الله. الأعمال يوم القيامة، لو أنك جئت بمثقال ذرة من حسنة فسوف ترى في ميزان الحسنة. وهلك رجل يوم القيامة لأنه قال مرة في الدنيا لأبيه أوف أوف بس. الولاد يسمعوا الكلام ده، الولاد يسمعوا هذا الكلام، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هكذا العبد من لم يدعو لأبيه أو أمه خمس مرات عقب كل صلاة فقد عقهما. حيان كان أم ميتان؟ أبوك وأمك إن ما دعيتهمش خمس مرات في اليوم، لأن دايما حقوق الوالدين ملتصق دايما بالشرك بالله، مقترن دايما بالشرك بالله، عبادة الله وحده مقترن دايما ببر الوالدين. فسبحان الله، لازم ابوك وامك على قيد الحياة او قد غيرهم الثرى يجب ان تدعو لهما بعد كل صلاة، لازم خمس مرات على الاقل، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الاب والام على باب الجنة، لن يدخل احد الا برضاهما، ولن يدخل سبحان الله بار النار مهما صنع من ابواب الشر، ولن يدخل الجنة عاق مهما فعل من ابواب الخير. ثم بعد ذلك الزوج، والكلام ده بالنسبة للزوجات، الزوج من باتت زوجها او زوجها غاضب عليها والعياذ بالله لن تشم رائحة الجنة. وفي رواية باتت الملائكة تلعنها حتى الصباح. وويل اللي تلعنه الملائكة، سبحان الله. وكان الصحابي عندما يزوج ابنته، عمر بن الخطاب كان يقول لبنته على زوجها، هذا جنتك او نارك يا ابنتي، ده نارك وجنتك، ان اطعتيه دخلت الجنة وان عصيتيه دخلت النار. هذا كلام لابنائنا ولزوجاتنا ولاخواننا. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما اعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت يا ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما اعطيت ولك الشكر على ما اوليت. نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. انت القوي ونحن الضعفاء اليك، انت الغني ونحن الفقراء اليك. ارزقنا يا مولانا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثقل موازيننا يوم القيامة، اللهم ثقل موازيننا يوم القيامة، اللهم ألهمنا صوابنا وحجتنا يوم القيامة، ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام، اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافي مزيدا، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة 14 في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده أو عن مشاهد يوم القيامة. ندعو الله في بداية هذه الجلسة الطيبة أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. اللهم لا تجعل للشيطان فيها حظا أو نصيبا. فرج اللهم في هذه الليلة العظيمة الكرب عن المكروبين. اللهم فك أسر المسجونين. اللهم يسر أمر المسلمين. اللهم اشرح صدورنا وصدور المسلمين. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا مسافرا إلا غانما سارما لأهله إلا وقد رددته. اللهم إنك تعلم وأنت العليم الخبير أن في كل قلب واحد منا كربا، فأذهب اللهم كروبنا. اللهم اكشف عنا الكرب الخاص والعام، اللهم اكشف عنا الكرب الخاص والعام، اللهم اكشف عنا الكرب الخاص والعام. تعلم أننا مقهورون فانصرنا، أذلون فأعزنا، تائهون فأرشدنا، مشتتون فاجمعنا، أصحاب شهوات فتب علينا. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامى ولا مبدلين. كن اللهم بنا رؤوفا وعلينا عفوفا. خذ أيدينا إليك، اللهم خذ أيدينا إليك، اللهم خذ أيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم قونا إذا وججنا، أعنا إذا استقمنا، والزاهدين إذا عثرنا كلنا حيثما كنا اللهم كلنا حيثما كنا اللهم كلنا حيثما كنا اللهم من أراد بمسلم كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره اللهم فرج كرب المكروبين اللهم فرج كرب المكروبين اللهم فرج كرب المكروبين اللهم تب على كل عاصي واهد كل ضال واشف كل مريض وارحم كل ميت اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت عافنا في من عافيت اللهم عافنا في من عافيت اللهم عافنا في من عافيت تولنا يا ربنا في من توليت بارك لنا يا رب فيما أعطيت وقنا عذاب النار يوم القيامة يا رب العالمين اللهم أدخلنا الجنة بدون سبقة عذاب اللهم فرح بنا قلب نبينا اللهم فرح بنا قلب نبينا اللهم فرح بنا قلب نبينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعنا فيه اللهم شفعه فينا اللهم أوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه واجعلنا من سكان الفردوس الأعلى يا رب العالمين متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد هذه الحلقة إن شاء الله 14 فيها شيء من التيسير وشيء من الأمل في مشاهد يوم القيامة ولا بد أننا جميعا في حاجة وأنا أولكم إلى حديث يتسم بالرحمة عسى رب العباد أن يرحمنا وإياكم في الدنيا والآخرة إن القلوب قد كلت من عناء الدنيا وما فيها وإن الصدور قد ضاقت بأهل الباطل وما يصنعون وإن المسلم يصبح تائها في هذه الحياة ما بين هؤلاء وبين هؤلاء ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم فاللهم ارحمنا في من رحمتهم يا أرحم الراحمين إن الإنسان وقلبه له أمور تصلحه وأمور تفسده الأمر الوحيد اللي يصلح القلب ذكر الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللهم اجعلنا قلوبنا من المطمئنة بذكرك يا رب العالمين القلوب تفسد كما يفسد الجسد والروافد أو المنابع أو المصادر التي تجعل فساد القلوب يسرع إليها أمور خمسة بداية هذا الدرس لابد وأنا أكرر أن كل دروس حلقات الدار الآخرة وكل دروس العبادة إن لم نخرج منها بما يعيننا على أمر ديننا ودنيانا وبما يأخذ بأيدينا إلى سواء السبيل وبما يهدينا إلى الصراط القويم المستقيم البعيد عن الطريق المعوج إلا فلا فائدة من الدروس اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن بكاء ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تقنع إنك يا ربنا على ما تشاء قدير العلم إن لم يستفد الإنسان به المسلم فسوف يصير حجة له عليه لا حجة له اللهم اجعل كل علمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين مفسدات القلوب خمس اول شيء بيفسد القلب كما قال لنا اهل العلم وعلمونا جزاه الله عنا خيرا ركوب بحر التمني ان المنى رأس اموال المفاليسي كما قال الحكماء المنى التمني يعني تلاقي مثلا كذاب لك ربنا غفور رحيم يا اخي ما بيصليك ربنا غفور رحيم واحدة ماشية عريانة في الشارع ربنا غفور رحيم سبحان الله مفيش خطوات الى المسجد الله ان الدين يسر يا استاذ لا اله الا الله هكذا يركبون بحر التمني ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل القضية مش احسان ظن نظري احسان ظن عملي ان قوما غرتهم الأماني، يقولون نحسن بالله الظن. وما زلت أؤكد وما زلت أكرر شرح كلمة حسن الظن بالله التي وضحناها في خطبة الجمعة. حسن الظن بالله يعني أنت إنسان تقصدني في أمور معينة، فلا أخذ لك أمرا من هذه الأمور. قصدتني في 100 مسألة ما حققت لكش فيها ولا مسألة. إذا عنت لي أنا مصلحة عندك، يعني أنا بقى جيت احتجت لك، أنت قصدتني في 100 موضوع ما ضدكش ولا موضوع، وأنا رايح عشان ليا طلب عندك، يبقى عندي حسن ظن بيك ولا سوء ظن؟ سوء ظن. ليه؟ لسابقة أعمالي معك، صح ولا لا؟ لأن أنا عمري ما ضيعت لك وشك في مصلحتك، صح ولا لا؟ عمري ما قضيت لك الموضوع اللي أنت جايلي فيه. إذا وأنا رايح أقضي مصلحتي أنا، عندي حسن ظن ولا سوء ظن؟ عندي سوء ظن، لأن لو عندي حسن ظن يبقى أنا غير عاقل. يبقى أنا إيه؟ غير عاقل، لأن أنا لو عاقل كنت أعمل إزاي؟ أقول لا، ده عمره ما جاني في موضوع وقضيته له، يبقى بأي وش أروح له؟ ولله المثل الأعلى، أمرك بأوامر ونهاك عن نواهي، وجدك عند الأمر مختفي ووجدك عند الناس موجود، عندئذ أحسنت بالله الظن. على أي أساس تحسن بالله الظن؟ أتوحد الله يا مؤمن؟ لا إله إلا الله. يبقى إذا أنت عشان تحسن الظن بالله يبقى لك سابقة أعمال، يبقى لك إيه؟ سابقة أعمال. وسيدنا زكريا لما دعا ربه قال له يعني يا رب أنا عمري ما شقيت بدعائك، ما كنت بدعائك ربي شقيا، أي ما شقيت أبدا عندما كنت أدعوك، لأن له سابقة أعمال طيبة أم سابقة أعمال غير طيبة؟ سابقة أعمال طيبة. يبقى إذا طالما أن العبد قد قدم خيرا، يبقى سبحان الله الولد ابنك ها كل ما تأمره أمر ما يسمعش كلامه، يا لك اعمل كذا يقول لك لا، اعمل كذا لا، طب ما تقعدش مع العيال الفلانيين يقول لك لا يروح يقعد، طب ما تروحش الحته الفلانيه يروح، ما تروحش الضيعه يضيع. سبحان الله، هذا الولد لو له طلب عندك وهو جاي عليه، هو لو انه عاقل لما احسن الظن به، لو انه عاقل لما يحسن الظن. ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو احسنوا الظن لاحسنوا عنه. يبقى اول منبع من منابع فساد القلوب ركوب بحر التمني. المنبع الثاني عشان القلب يفسد، خلطة الناس، الاختلاط، مش اختلاط بين الرجال والنساء، الاختلاط بين الناس وبعضها. الاختلاط ازاي؟ اسمع في الاثر، احب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك او عدوك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. يعني ايه؟ يعني عايز تحب واحد ما تدليش عليه قوي. ليه؟ لان احتمال ايه؟ يعني سبحان الله، يعني ربما انقلب الصديق فكان اعرف بالمضرة، صح ولا لا؟ يعني قد يصير الانسان ايه؟ الصديق احب حبيبك هونا ما، زر غبا تزدد حبا. يعني لما تزور صاحبك 3-4 مرات في السنة، ولا ما تعد عليه كل يوم، ما تعد عليه كل يوم يزهد فيك، بقول له كله مش موجود، مش عايز، يقول لي السكرتير ماشي من على الباب، ما تدخلهوش، انا عندي اجتماع، انا مش فاضي. ليه؟ لانه كل يوم زهق منه، هيكلمه في ايه تاني؟ لكن لو له زيارات دورية كل مدة يتلقف ولا ما يتلقفوش؟ سبحان الله. لان قالوا لو الشمس بتطلع ليل نهار كان الناس تزهق منها، لكن الشمس تغيب ويجي الليل ونتوق الى شروقها لكي نرى الطريق. اللهم أرنا لنا طريقنا في الدنيا والاخرة يا رب العالمين. سبحان الله. يبقى احب حبيبك هونا ما، ها هونا ما يعني سنة سنة، مش تروح ها عسى ان يكون بغيضك يوما ما، يجي في يوم يقدر تبقى مصيبة. وابغط عدوك هونا ما، لما تكره هتبقى تقطع كل الحبال. ليه؟ لان احتمال لو رجعت الصداقة يبقى اي وش تقابله. وفاكرين قصة سيدنا سهل وهو خرج في رحلة العلم، وخرج عليه بعض من اللصوص فاخذوا ما معه ومع اصحابه، فكان من ضمن الحاجات اللي معاهم طعام، فسهل بص على اللصوص يوم كلهم بياكلوا الاكل اللي اغتصبوه ما عدا شيخ الايه؟ شيخ اللصوص، اذا كان اللصوص شيخ يعني ها كبيرهم يعني ها، الكبير قاعد بايه؟ ما بياكلش. قال له مالك لا تأكل؟ العلماء دول برضه ليهم نظره، عايز يسال الحرام وياخد منه حكمه. طيب مش سايب حاجه. ها؟ انت ما بتاكلش ليه؟ قال له هذا هو يوم الخميس انا صائم. سيدنا سهل الله عجيب الراجل. أنا انما حرام ايه؟ حرام متدين ها؟ ولا متطرف؟ حرام متطرف. واحد حرام نص وصايم يوم الخميس. يبقى ارتكب كبيرة ولكن بيقوم بالايه؟ بالسنة. قال له عجبا لص ويصوم. ده سيدنا سهل. قال له يا سهل جدة سهل انت الكبير بتاع المجموعة ده. قال له لا اغلق كل الابواب فيما بيني وبينه، اترك بيني وبينه بابا عسى ان ادخل عليه يوما. يعني مش مثلا يعني زعلت مع حماك مش تسبخ لها وابوك لا، يعني خلي الباب متوارب، لان لو رجعت ثاني تبقى باي وش تقابلها بقى. ها انت فاهم، انت فاهم كويس اللي بتعمله. فسبحان الله سيدنا سالم فبعد سنوات ثلاث رأيت الرجل يطوف ويبكي حول الكعبة. عرفه. قال له انت اللي؟ قال له ايوه انا. اما علمت يا سهل ان من ترك بينه وبينه بابا دخل عليه يوما؟ يا الله يا الله. يبقى انت لما تخالط الناس خالطهم مش على حساب دينك، لا تخالطهم بالحسنى، تخالطهم بالحسنى، يعني تخالطهم اول ما يجي عند الدين قول له لا هنا توقف. يبقى المنبع الثاني من فساد القلوب الاختلاط مع الناس. تختار اي جلسة النهاردة مع الناس خير ولا شر؟ تلاقي شر، غيبة ونميمة وحوضة الاعراض والى اخر الايه الليستة والقائمة اللي انت عارفها. سبحان الله. وانت عارف كفارة المجلس عندما تقوم بمجلس حدث فيه لغو، لكن المهم من واجب الناس ان يتوبوا لكن ترك الذنوب اوجب. ايه كمان من مفسدات القلب؟ الكثرة الاكل. ياكل لغاية ما يقدرش يقوم، ياكل لغاية ما يزهد الطعام. لا مش المسلم ده، المسلم يقوم من على الطعام وما زالت له رغبة فيه. الشاعر الحكيم العرب ليه؟ ارفع يدي عن الطعام ونفسي تشتهيه. نفسي يعني يشيل ايده وايه ولسه نفسه عندها ايه رغبة في الايه في الاكل. ارفع يدي عن الطعام ونفسي تشتهيه وتجتنب الاسود ورود ماء اذا كان الكلاب ولغن فيه. يعني لما الكلب يجي يشرب من بئر لو الاسد عدى ما يشربش من البير اللي شرب منه الاسد، يعرف اللي شرب منه الكلب، يعرف ان الكلب ايه شرب من هنا. فالاسد ملك الغابه يا وليدي، اشرب مكان الكلب؟ لا لا خبره، الاسد لانه اسد ها ملك الغابه مش عايز يشرب مكان كلب. سبحان الله. فسيدنا علي قال لكميل او كميل تلميذه النجيب يا كميل اتحب الدنيا يا كميل؟ قال لا والله يا امير المؤمن، انا احب الحق والله هو الحق المبين، فمن احب الحق كره الدنيا لان الدنيا هي الباطل. فسيدنا علي لما اعجب باجابه تلميذه، شوف الاجابه الحلوه، ها قال له يا كميل ان احببت الدنيا انما الدنيا جيفه وطلابها كلاب، فان احببت ان تكون كلبا فكن. عايز تبقى كلب تنهش؟ مش الدنيا كلها قائمه على النهش؟ ده ينحش في وبر ده وده يفلح بده وده ياكل من ده وده ياكل من ده. سبحان الله العظيم. يبقى كثره الطعام ها تدع صاحبه فقيرا يوم القيامه بايه؟ ما دام اكلت كثير يبقى المنبع الرابع ظهر لك، كثره النوم. ما دام التانك تقل يبقى المخ ايه؟ ريح. عايز ايه؟ المخ هينشغل بدراسه العلم ها ولا ينشغل بهضم اللي في المعده؟ لا بهضم اللي في المعده. يبقى دي اربع منابع للفساد. طب المنبع خامس يبقى ركوب بحر التمني. ركوب بحر التمني المنبع الثاني لاختلاط بالناس، المنبع الثالث كثرة الطعام، المنبع الرابع كثرة النوم. ودي تبع دي، تأكل كثير تنام كثير تندم كثيرا، تأكل قليلا تنام قليلا تفرح كثيرا. بس الفرحة الايه اللي هي عند الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من الفرحين في الآخرة يا رب العالمين. لكن ان الله لا يحب الفرحين اللي هم فين؟ في الدنيا. الدنيا المنبع الخامس قلة حضور مجالس العلم، لان ده البنزين اللي بيمشي العربية، دي الشحنة اللي بتشحن البطارية. تبعد عن درس العلم البطارية تريح، تبقى في الارض. اتوحد الله لا اله الا الله. هذه الحلقة إن شاء الله وهي الحلقة 14 تختص بشيء يسعدنا جميعا، ألا وهو موضوع الشفاعة على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليمات من رب الأرض والسماوات. الشفاعة هنبص عليها من 5 زوايا. الشفاعة إن شاء الله هنتكلم فيها النهاردة من زوايا 5. أول نوع من الشفاعة، الشفاعة العامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ببدء الحساب، عشان يبدأ الحساب في شفاعة تسمى بالشفاعة الايه؟ الشفاعة العامة، اللي هي احنا شفناها قبل ذلك عندما ذهب الخلق الى ادم، لست لها، نوح لست لها، ابراهيم لست لها، موسى لست لها، عيسى لست لها، فذهبوا الى من قال انا لها انا لها. لأول نوع من الشفاعة وتحدثنا عنه، يبقى الشفاعة ايه؟ عامة، نتيجتها ايه؟ قبول هذه الشفاعة في ايه؟ في بدء الحساب. عند هنا قضي الامر الاول في الشفاعة، اذا الشفاعة العامة هي بدء الحساب امام رب الارباب. الشفاعة الثانية، الشفاعة الثانية لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، شفاعته في من خفت موازينه، لان قلنا في الجمعة في الاثنين الماضي في الحلقة السابقة ان المسلمة عندما تخف موازينه، الحبيب المصطفى امام كفة الايه؟ السيد على يسار الايه؟ العرش تجاه الايه؟ تجاه النار. فاول ما يبص يجد ان سبحان الله فيه الميزان خف، يقوم فيشفع عند الله عز وجل. انا اقول العناوين وبعدين ارجع للتفصيل. الشفاعة الثالثة لقوم من امته لم تنفع شفاعته، لم يأذن الله له بأن يشفع لهم عند الميزان، فأخذتهم الملائكة فبينا هم يعبرون على الصراط وكاد أن يكبل واحد منهم يقع يعني، فإذا بالحبيب ينتشله فيدخله الجنة. ده ثالث نوع من الايه؟ من الشفاعة. فيه نوع رابع يمنع من شرب من الحوض يوم القيامة، في حلقة قادمة ان شاء الله للحوض مخصوصة، اللهم اسقنا من حوض الكوثر يا رب شربة لا نظمى بعدها ابدا. سبحان الله، شوف الحوض ما بين صنعاء اليمن الى بصرة العراق، العرض بتاعه ما بين صنعاء في اليمن الى البصرة في العراق، ده العرض. اما الطول قالوا لا يعلم طوله الا الله، ياه والناس كلها تشرب منه، لا، اللي هيدخل الجنة ربنا يعدنا واياكم يشرب، لان اللي يشرب شربة من حوض الكوثر ما يطلبش المية بعد كده، مش هيعطش بعد ذلك. ها؟ قال ياه، طب يا رسول الله ومين بقى يعني عدد الاكواب زي ما قلنا قبل كده، عدد اكواب الحوض كعدد نجوم السماء، ها؟ كم نجم في السماء؟ لا يعلمه الا الله، والرسول هو السقاء على الحوض. تخيل انت لما واحد كبير كده في الدنيا يقوم يسيب، تخيل انت دخلت على رئيس مجلس الاداره بتاعتكم بتاع الشركه، فالراجل بنفسه راح قام اول الساعه ما دخل راح اتفضل يا بيه، وراح واخد بتاع العفو العفو محمود بيه العفو هزاز، تعالوا قلت له ايه عايز تاخد صوره، عارف الراجل رئيس مجلس الاداره ده منتهى الاخلاق، قام يا حبيبي ده هيمرضيك على حاجه غلط، ما انا هسيك ليه؟ هسيك المر. ها؟ لكن تخيل انت سيدنا الحبيب اللي هيسقيك بقى، ها؟ دي مش مقابل، لا ملهاش مقابل، عارف مقابلها ايه؟ ياخد بيدك الى الجنة. اول قال ما يشرب من حوض الكوثر قال تجري في وجهك نظرة النعيم، هل تعرف في وجوههم نظرة النعيم، اول ما وشه كده ينور قدام من اهل الجنة خش، واول يعني شربة تدخل في معدتك من حوض الكوثر قال وهي داخلة تنزع الغل والحقد والحسد فتدخل الى الجنة ملائكيا لا نوازع شر عندك، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين، اللهم اجعلنا منهم يا رب. هذا هو النوع، يبقى النوع الاول الشفاعة العامة، النوع الثاني اللي خف الميزان، النوع الثالث اللي هيكبو على الصراط، النوع الرابع اللي هيمنع من حوض الكون، النوع الخامس من ارتكب كبائر ولم يتب منها وادخل الى النار فشفع فيه الحبيب فاخرج من النار الى الجنة. الخمس انواع اللي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى لشفاعات اخرى: العلماء والشهداء والصالحون، وكل واحد يشفع ازاي والمين وفي مين ومن الذي يشفع وهل يؤذن له ام لا يؤذن ومن اللي ما يؤذن شروف الشفاعة، واذا كان الشافع مقبول ولكن المشفوع فيه غير مقبول او العكس ما تكون النتيجة. اللهم شفع فينا نبينا والصالحين والعلماء يوم القيامة يا رب العالمين. تعالى يا سيدي، احنا خلاص الشفاعة الاولى تحدثنا عنها طويلا في حلقات سابقة. الشفاعة الثانية، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي انس قال وضع امام الرسول صلى الله عليه وسلم لحم فنهس منه نهسة، يعني ايه خد اول نسيرة في ايه اللحم، ثم نظر قال انا سيد ولد ادم في الاخرة ولا فخر، وانا من اول من يفتح له القبر يوم القيامة، وانا اول شافع، وانا اول من تفتح له ابواب الجنة يوم القيامة، يقول رضوان لي يا محمد لم يؤذن ان افتح ابواب الجنة قبل او لاحد قبلك، انت اول ايه اول الداخلين، اللهم احشرنا في زمرته يا رب. ثم قال اسمع بقى ما يأتي، ويؤتى باقوام من امتي يوم القيامة كانت لهم كبائر في الدنيا، اليوم ايه كبائر ارتكبوها ما تابوا منها، فيؤخذ بهم الى النار فلا يؤذن لي في الشفاعة. ياه، يعني الرسول هنا ما ايه ما يؤذنش له ان يشفع، يدل اليوم ايه كبائر وما تابوش منها. كأن بالضبط اريد ان اقرب المسألة، انت في البيت مراتك تقول لك الولد احمد او شريف او مصطفى غلط في كذا، ضرب اخوه او زعق لعمه او علّى صوته على كذا، تقول لها شوف بقول لك ايه انا هعمل تمثيليه، انا زعق قوي انت ولد انت ما تباتش في البيت، وانت ايه تقوم بدور ايه يعني الوسيط الخير، يعني خلاص دي حد زي بعض اخر مره، طب عشان خاطر البراد تضمن انه ايه يبقى في واحد يبقى متفق بين الاثنين على ايه على التمثيليه اللي هتتعمل، يجي يطبقوا الايه التمثيليه، خلاص يا حد خلاص بقى عشان خاطر انا خلاص لولا امك بس لما غلبانه وطيبه وتعيط عليك اقعد بقى عارف لو اسمع خلاص بقى يا حد ويهدى الموضوع، ودي تمثيليه انتوا ايه رسمينها في الاوضه جوه، اكيد الولاد هتعرفوا دلوقتي الابهات اللي بيرسموا علينا، لا هو بطبيعه التربيه واحد يشد التاني يرخي، ها لكن الاثنين يشدوا ده قال اتفشل، لا بس العيال اولاد اسد ابن الفرات ما عمرهم ما اتفشل، امال الاشبال ازاي، ها ما شاء الله عليهم. المهم ولله المثل الاعلى، كان الله عز وجل يعرف نبيه من ذا الذي تقبل شفاعته فيه ومن ذا الذي لا تقبل، يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى معرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده احنا نشفع فيه بقبول شفاعتك وده مفيش داعي انك تشفع لأن مش هنقبل. هذا مثال آخر، الولد عندنا في الجامعة اللي بنصحها على الورق أو في المدارس النجاح من 50، الولد جاب 47 48 بنحوله حاجة في لجنة الرأفة صح ولا لا، يصرفوا له في درجة في 2، ها طب الواد جاب 1 من 100 بعد لجنة المفتي انا صح 1 من 100 يعني يعملوا له ايه رافض مين رافض مين ده صائف صح ولا لا فاشل فاشل ولا نبص في ورقه ده 1 من 100 ارمي ورقه يقول بس ان عايزين رقم الجلوس كنا حرقناه خلاص. يبقى نفس القضية في لجان رأفة في ايه يعني قربت انا من المسألة شوية، اصلا امر الاخرة امر غيبي ولا نستطيع فيه الاجتهاد، ولكن عندنا نصوص بس احنا بنقرب النصوص الى امخاخنا عشان نستطيع ان نتفهم العملية، ولكن الموضوع غير ذلك، لكن عندنا نصوص نعيش في اطارها بس احنا بنقرب الامثلة. يبقى الولد اللي جاب واحد من 100 ده ولا حد يبص عليه صح ولا لا؟ ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يا بني هاشم، دول مين؟ قبيلتك. يا بني هاشم لا يأتين الناس يوم القيامة بحسناتهم، عمل طيبة، وتأتوني أنتم بمظالم الناس على ظهوركم، تقولون أدركنا يا محمد، فأقول ما قاله العبد الصالح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني يوم القيامة ما فيش حاجة اسمها فاطمة والحسن والحسين إلا بأعمالهم. إلا إيه؟ تعمل. قال له: ادعو الله أن أكون رفيقا لك في الجنة يا رسول الله. ما كان ممكن يدعيه وانتهت المسألة. لا، أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني اعمل إيه؟ صلي كتير. صلي كتير. أنت لما تصلي يبقى أنا إيه؟ يبقى حتى زي ما تقول للواد ابنك إيه؟ يا أخي بوظ وش في المدرسة بقى. يعني كمان فاشل وبتصرف وكمان بتشتم المدرسين. يعني من كله. طب خليك فاشل بس بقى يعني خلي بالك، اروح اقابل بيه مدير المدرسة وانا ايه وانا عندي يعني ليا وش اتكلم صح ولا لا؟ هكذا ولله ولرسول المثل يقول لنا الحبيب المصطفى، يعني عايز بياض وش يوم القيامة. ولذلك يؤتى باناس يوم القيامة يذهبون للرسول ليشفع له، قل انا ما اعرفكم. الله، عرفناش يا رسول، نحن من امتك، انا ما اعرفكم. يدوروا في الورق بتاعهم، كانوا لا يصلون على رسول الله في الدنيا، كانوا لا يطبقون سنته في الدنيا، السنة بتاعته رميها. من واظب على ترك السنة، من واظب على ترك سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عوتب من الرسول يوم القيامة عتابا يسقط له لحم وجهه. طب اللي هيسقط لحم وجهه ده يشفع له رسول الله؟ انت لازم تقدم خيرا عشان حتى تدخل في لجنة الرأفة، كما رأينا في الاثنين الماضي كيف من له حسنة زيادة دخل الجنة واخوه ناقص حسنة، قالوا اديني الواحدة من اصحاب الاعراف وتدركنا رحمة الله وادركتهما رحمة الله. لكن ابو 49 ده اللي فاضل له حسنة، لو جاب حسنتين بس كان له يبقى له وش يقول ادوني 48؟ ها؟ مش ممكن. صح ولا مش صح؟ ما توحد الله، لا اله الا الله. فيقول: يذهب اناس من اهل الكبائر ما تابوا منها من امتي الى النار، فيقول يا مالك، ده ربنا بقى سبحانه وتعالى، يا مالك ادخلهم الى جهنم. اعوذ بالله، جهنم دي ايه؟ دي الدرك الاول من النار والعياذ بالله، زي ما هنيجي الحلقات النار الصعبه، ربنا يبعدنا واياكم عن نار جهنم. الدرك، اصل النار كان درك 7 دركات، كل درك اشد من الذي فوقه 70 ضعفا، يعني كل لو انت نازل يشتد العذاب كم ضعف؟ 70، اضرب في 70 لغايه ما تنزل نمره 7، اضرب 7 في 70. يا ساتر يا رب. يعني سقر او الدرك الاسفل ادى حراره جهنم 490 مره. طب ما الجهنم دي فيها ايه؟ قال ده جهنم فيها اخف العذاب. ومين اخف عذاب اهل جهنم؟ الابو طالب، وده الوحيد، ودي من ضمن الشفاعة، ويقال ان دي الشفاعة السادسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شفاعته في عمه ابي طالب. بس عمه لما جه يموت، خلي بالك ان العرف عندنا شديد، يعني الراجل بقى مسلم وكويس وزوجته صالحة، ولكن خايفين يحجبوا بنتهم، احسن ناس يتريقوا عليهم، قرايبهم يسخروا منهم، اصحاب بنتهم، صديقات بنتهم في النادي يتريقوا على البنت اللي لابسه خمار ولسه عندها 14 سنه، دول بين اتجننت، كمان عليها بتروح عند الشيخ عمر. خلي بالك يعني ايه؟ الراجل عالي من خوفه من العرف والالف والعاده، خايف ان يحجب بنته، مرعوب. يقول يا خبر نودي وشنا من الناس فين؟ طب تودي وشك من الله فين؟ ها؟ لا اله الا الله. يعني اتخشى الناس؟ والله احق ان تخشاه. يبقى ربنا هو اللي ايه؟ يجب ان يخشى. يبقى المسلم العرف والعادة. فسيدنا الحبيب قاعد عند رأس ابي طالب، الناحية التانية قاعد مين؟ ابو لهب. مين؟ اخوه. اخو مين؟ ابو طالب، اخوه شقيقه، عم رسول الله. وابو لهب جنب ابو جهل. يا ستار يا رب. الرسول خايف على عمه، ده عمه الحنين اللي وقف جنبه. ابو لهب جنب ابو جهل. يا ستار يا رب. الرسول خايف على عمه الحنين اللي وقف جنبه. يا عم يا ابا طالب قلها اشفع لك بها عند ربي. ها خلي الشفاعه اهي، قول بس لا اله الا الله بس وانت بتموت اهو، دي تبقى ليا. شوف عايز يقول له بيض وشي عشان لما اقف امام الله يا رب لا اله الا الله ها ونصر الدين الاسلام. يروح ايه ابو لهب عادل وش ابو طالب، يا شيخ قريش ويا كبيرها، تقول قريش والعرب سبق ابو طالب وهو يموت؟ الشيطان برضو قاعد في الحته دي، مش شايف ابو طالب. اللهم انا نعوذ بك من فتنه المحيا وفتنه الممات يا رب العالمين. يا ستار يا رب، كان ابو طالب يلاقي كلام ابو لهب ايه؟ قال صحيح الله، الناس تقول عليا في اخر ايامي الله. طب ما سالتش ليه من قبل كده؟ لا لا لا لا، يروح سيدنا الحبيب ده حنان كده واخد وش عمه، يا عم يا عم قول ويعيط سيدنا رسول الله، قول بس لا اله الا الله. ابو لهب راح عليه الوش، وابو جهل يديله بقى حقنه، اوعى يا ابو طالب الناس يقولوا عليك ايه؟ لا اله، فمات من غير ان يقول لا اله الا الله. بكى الرسول بكاء مرا ويهدئ القران روعه، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. يا سلام، انت مهلك نفسك يا محمد عشان دول يستمعوا. ان انت الا نذير فذكر، انما انت مذكر، لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر، ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. يا سلام يا كلام الله يا عبد، مش احلى من كده، واضح الايات. فالعباس راحوا دفنوا ابو طالب ورجعوا. العباس عيط على اخوه زعيم قريش وكبير، قال له يا ابن اخي، قال له نعم، الا تشفع عند ربك لعمك ابي طالب؟ وإذ جنبك لقد دعوت الله يا عماه وماذا أعطاه؟ قال شفعني فيك. أعطاك إيه؟ خلاص هاي مش هيدخل النار؟ قال لا، سوف يكون في ضحضح في جهنم، وفي رواية تانية في ضحضح من النار. الضحضح ده قال يلبس نعلين من النار يغلي منهما دم رأسه، هذا يا عماه واخف عذاب اهل النار يوم القيامة. صعبة صعبة اوي، وانا مشفق اوي ان امتد الاجل وجينا لحلقات النار. ربنا نسأله السلامة الا تتصدع القلوب ولا تبتعد بما، لان لازم يعني عجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت للنار كيف نام هاربها. اللي عايز الجنة نايم، واللي خاف من النار نايم. طب ازاي؟ لا، اللي عايز الجنة، ألا من مشمر للجنة؟ ألا من مشمر للجنة؟ أيوة سبحان الله. ألا إن من خاف أدلج، من أدلج يعني إيه؟ يعني سافر ليلا، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هذا كلام رسول الله. السلعة بتاعت ربنا غالية أوي سبحان الله، ليه؟ لأنه اشترى منا أنفسنا وأموالنا وأعطانا الثمن، لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من الفائزين في هذا اليوم يا رب العالمين. يؤخذ بأهل الكبائر الذين لم يتوبوا في الدنيا الى النار. يا مالك، ده الامر من الله بقى، ادخلهم الى جهنم. فعندما يرى اهل التوحيد، هم اهل التوحيد بس كانوا ايه؟ مقيمين على كبائر، بيسرقوا بيزنوا بيشربوا خمره بيغتابوا وينموا، خلوا بالك بكبائر الغيبة. ها احنا متفقين من يوم الجمعة اللي فاتت عندنا واجب، عندنا واجب لغاية الجمعة بعد كده ان شاء الله، ان احنا هنراعي نفسنا في شيئين، الغايبة والكذب. عايزين نبطل غايبة ونبطل كذب، ونشوف كده هل يا طرف الاسبوعين دول هنستطيع نعمل زي السويدي، او قبل ما ينزل اللعيب الملعب لازم يفك له ايه عضلاته، ولا واحد حيبان زي حبيب لو نزل الملعب مرة واحدة يرقص في الخط هناك ما يعرفش، لازم تاني اللعيب يجروه يقطع نفسه الاول، ولو نفسه فتح بعد ما نفسه يفتح ينزله اللعيب يقول له ايه هو بيسخن. طيب يا سيدي ربنا يبرد ناره. المهم فما علينا، فالمسلم يراهب نفسه على طاعة الله عز وجل، ان المسألة عايزة تدريب، والتدريب اصله جاي ضد هوى النفس. عايز ايه اتكلم على ده واقول حكاية ده؟ فيه ناس يبقى الموضوع بيهرشوا على لسانه، عايز ايه؟ عايز ينقله اوام، عايز يلاقي قابل اي واحد يقول له اي موضوع، عارف لو ما لقيش يقف صلي المرايه ويحكي الروح. ربنا يهدينا. فعندما يرى اهل التوحيد النار والعياذ بالله يهللون يقولوا ايه لا اله الا الله فترتد عنهم جهنم تبعد عنهم اول ما تسمع كلمه التوحيد ترجع لورا. يقول القدير سبحانه يا مالك ادخلهم النار بالامر بقى. فياخذهم كل واحد منهم سائق وشهيد ده من ايده وده من ايده وايه ويروحوا رمينه فتاتي النار. هنيجي بقى لانواع 64 نوع من العذاب في النار والعياذ بالله. لما نيجي لحلقه النار من ضمن حلقات النار انواع العذاب فيها والمين والمين 64 نوع من العذاب وردت في كتاب الله سبحانه وفي سنه الحبيب المصطفى. وهنوضح العذاب ده لمين وده لمين. كل حاجه لا يغادر صغيره ولا ما فيش حاجه هتضيع عند الله. بس ربنا نساله واياكم ان يبعدنا واياكم عن نار جهنم. مش معنى القلب المهدباء انسان كان حسود وحقود في الدنيا الحسد والحقد مكانهم ايه القلب. فالنار تحرق ايه القلب. سبحان الله يا ستار يا رب تتسلط على القلب. فهنا تقول خزنة جهنم يا جهنم الخزنة نفسه اتحرقين قلبا فيه لا اله الا الله. ياه ياه سبحان الله. تيجي النار ناحية اللسان تقول خزنة جهنم يا نار يا جهنم انت يا سبحان الله يا عذاب الله والعياذ بالله رب العالمين سبحان الله اتحرقين لسانا قرأ القرآن مرة. امال اللي بيرتل القرآن اناء الليل واطراف النهار بايه. اللهم اجعلنا من اهل القرآن ومن العاملين بالقرآن ومن الذين يرتقون في الجنة بالقرآن يا رب العالمين سبحان الله. يجي النار ناحية الود يا نار اتحرقين اذنا كانت تسمع كلام الله مرة. ياه ياه هي وسابح. تيجي ناحية اليد يا نار اتحرقين يدا كانت تمتد بالصدقة وبالزكاة الى عباد الله سبحان الله. تروح ناحية الرجل لا اتحرقين اقداما كانت تسير الى بيت الله الله. فمنهم لكن هم عملوا كبائر من يقضي في نار جهنم ساعة. الساعة دي الله اعلم وقتها. ومنهم من يقضي فيها جمعة او يوم وفيهم من يقضي جمعة وفيهم من يقضي فيها شهرا وفيها من يقضي سنة. بس في نقطة اليوم عند الله يوم القيامة مش بألف بخمسين الف سنة. اكثر عذاب اهل الجنة من اهل التوحيد اكثر عذاب اهل النار من اهل التوحيد من يمكث في النار كعمر الدنيا. عمر الدنيا يعني ايه يعني من ساعة ربنا ما خلق ابونا ادم الى ايه ان يرث الله الارض ومن عليه. مش يقولك يعني يا استاذ مش في الاخر الجنة بس بعد ايه بعد ماذا بعد كم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. سبحان الله. يعني الانسان بيحسب الامر ايه حاجة هينة هينة يقول لك يا استاذ صغيرة دي بسيطة مش مشكلة. لا مش مشكلة ازاي دي قضية خطيرة. اتوحدوا الله لا اله الا الله. انا اود الا يغفل لسانك ليل نهار عن قول لا اله الا الله. لان اهل التوحيد دول هم اهل النجاة يوم القيامة. اذا الشفاعة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الشفاعة العامة من خف ميزانه. الشفاعة الثالثة او النوع الثالث اللي رايحين والعياذ بالله الى ايه الى جهنم. طيب ولذلك سوف نأتي الى حلقات النار والعياذ بالله. طبعا احنا لما نيجي لحلقات النار والجنة هنبدأ طبعا بالايه ان شاء الله بالنار لان نختم ايه بالختام المسك كما قلت في بداية الحلقات لن ادعكم حتى نرى الجنة ان شاء الله. بس ربنا ندعوه يعني ان نكون وانتم من اهل الجنة والمسلمين جميعا. يعني اذا كان هو كلام دروس في المسجد فنتمنى ونود ان نكون من نحن وانتم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. النوع الثالث كما قلنا اناس يؤخذ بهم الى النار خلاص رحيم فينهض الحبيب عشان يشفع في مواقف معينة لا ينهض فيها الحبيب المصطفى. في أناس تأتي لهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة البطاقة اللي قلنا مكتوب فيها ايه؟ الصلوات التي صلاها على رسول الله في الدنيا صلى الله عليه وسلم. ألا يرضيك يا محمد من صلى عليك صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ورد الله روح رسول الله إليه فرد عليك السلام عليه الصلاة والسلام. ولذلك المسلم سبحان الله عندما يسمع من يقول قال صلى الله عليه وسلم لازم يروح ساكت. ليه؟ عشان ما دام هيسمع كلام رسول الله لو قال لك لا بقول لك ايه، هذا من الذين يرفعون اصواتهم على صوت رسول الله. تخيل بقى اللي بيخربوا في بيوت الله واللي بيمنعوا الصلاة في بيوت الله عز وجل. يعني فيه، ما انت لما بعد مسجد يبقى كده فيه رواد وفيه بتاع، يوم ما تحوله من حالة الى حالة فقد اغلقت المسجد. يعني عرفا كم المساجد كان فيها علماء فضلاء، واول العالم ما مشي المسجد عاد كما كان صف. اللهم فك اسر المأسورين يا رب العالمين، وفك كرب المكروبين، ويسر امر المسلمين، وعمر بيتك يا رب العالمين في كل وقت وفي كل حين في كل مكان وفي كل اراضي المسلمين يا رب العالمين. طيب يبقى المسلم سوف يرى يوم القيامة اناس وقد جاءت بهم الملائكة الى جهنم والعياذ بالله، ولكن الرسول لا يشفع له والعياذ بالله يا رب العالمين. اللهم شفع فينا نبينا يا رب. النوع الرابع من انواع الشفاعة اناس دخلوا في النار فعلا، لا اللي قبلها اللي على الصراط. الصراط كما سوف ناتي في حلقة منفصلة ان شاء الله على الصراط بعض مزلة. بعض مزلة يعني ايه؟ يعني مكان لا يتزن فيه العبد الا بعمله الصالح. ليه؟ قال احد من حد سيف احدكم. شوف السكين، حد السكينة دي عارف الشعرة او الاصراف عامل زي الشعرة، عليه كلاليب كحسك السعدان او كشوك السعدان. هنيجي للكلام ده كله بس انا مش هتسابق الاحداث، بس ايه الحديث ده على الشفاعة بيقتضي يعني جزئية عن الصراط. الصراط اصلا مضروب كجسر فوق جهنم، يعني الصراط تحتيه ايه؟ جهنم. جهنم منورة ولا مظلمة؟ مظلمة. اسمها بنقول جهنم ما بنقولش النار، لان يرى من النار الطبقة الايه؟ الاولى فيها او الدرك الاول منها اللي هو ايه؟ طبقة الموحدين الذين ماتوا عليه الذنوب، فبيدخل يقضي مدة الايه؟ العقوبة. يبقى الصراط فين؟ فوق جهنم. اللي يقول عزم جهنم اشعلت الملائكة عليها الف عام حتى ابيضت، ثم الفا حتى اسودت، ثم الف حتى احمرت، ثم الفا ثالثة حتى اسودت، فهي سوداء كالليل البهيم. طب الله، طب الصراط وزي الشعرة والجهنم تحتيه مظلمة، ويوم القيامة مفيش لا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا بطارية، امال ايه اللي ينير للمؤمن على الصراط؟ عمله الصالح. اللهم انر لنا طريقنا على الصراط يوم القيامة، ونورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. ها يسعى بين ايديهم يعني ايه؟ على الصراط. وبايمانهم يعني ايه؟ الكتاب اللي واخد فيه ايه؟ الحسنات مكتوبة بحروف من نور. لقد نجا فلان ابن فلان وسعد سعادة لن يشقى بعد ذلك. يبقى ده ايه؟ البراءة. البراءة بتاعت الايه؟ حكم البراءة يوم القيامة. وده اعظم حكم براءة في التاريخ تغذر. يعني لو قضية اختلاس، قضية رشوة، قضية ظلم في الدنيا ماشي، لكن ان تنجو يوم القيامة ببراءة ده اعظم براءة. اللهم برئنا يا رب يوم القيامة. طب الواحد ينور له، قال كل واحد على قدر ايمانه زي ما نجي الحلقة في الصراط هيضيء له المكان. واحد ايمانه بسيط على سطر وسيب صفحتين، هل يضيء له ايمانه كقدر ابهامه على صباع الرجل الكبير او الصغير؟ او النور زي نور الشمعة منور له، يضيء مرة ويخفو مرة. يعني كان في الدنيا برضه يحضر درس علم مرة وعشرين مرة لا، يروح يصلي مرة وثلاثين مرة لا، سبحان الله على قدر ما. وفيهم من يضيء له إيمانه كضوء المحاق، الهلال أول الشهر أو آخر الشهر. ومنهم من يضيء له إيمانه كضوء البدر ليلة التمام، ومنهم من يضيء له إيمانه كضوء الشمس، ومنهم من تناديه النار يا مؤمن أسرع بالمرور من فوقي فإن نورك غطى على ناري. اللهم اجعلنا منهم يا رب. النور كلما النور زاد كلما السرعة بتاعتك زادت، لان احنا قلنا ان في الدنيا المسلم له حالة وهالة، مش هالة عمتك لا، حالة ايمانية وهالة ايمانية لا تراها انت. يعني انت لك حالة ايمانية مع الله تحسها بقلبك، شوف يا ترى بتخاف، يا ترى بتطلع من الدرس الدرجة الاخيرة مرعوب، عندك امل، عندك خوف، يبقى اذا تختلف بعد الدرس عن قبل الدرس. شوف صلاة المغرب يبقى ازاي، صلاة العشاء شوف بالنهنة ازاي ورا اخونا شوف كلها ليه، لان اتشحننا خلاص، عايز المسلم يبقى الشحنة دي على طول. ليه؟ لان سبحان الله مش مستني لما حد يزق، عايز انت تزق غيرك بقى، طب انت بتزق، طب ما الاشي اللي يزق تقف ولا تزق روحك، توحد الله لا اله الا الله. يبقى المسلم له حالة وله هالة. الحالة الا الحالة بتاعتك في الدنيا اللي ما بين عايش رايح وجاي وتاكل وتشرب وتنام وتقوم وتعبد، دي حالة. الحالة دي تقتضي منك هالة، الهالة دي تعلو او تضيء اكثر بشدة الايمان وتخبو بضعف الايمان، والايمان يزيد ويزيد بالطاعات وينقص بالايه بالمعاصي. تلاقي المؤمن له علامات نور في وشه، اقتناع وشرح صدر، الاكتئاب يولي سريعا، ثقة في الله، امن وامان، ما يخافش من حد، ما يرهبش جانب حد، مش خايف من بكرة، مش حزين على ما فات. هذه علامات الايمان. لو مفيش علامات دي يبقى لسه بعيد، يبقى مراهق في الايمان لم يبلغ الحلم بعد. يبقى المسلم له حالة وله هالة. الحالة يسيبها في الدنيا، نيجي للهالة اللي هتعيش معاه في القبر ويوم القيامة على الصراط، دي الهالة الإيمانية. كل ما النور يزيد كل ما السرعة ايه؟ زي ما انت لما تمشي بالليل على الطريق السريع، زي ما تمشي بالنهار، لا، تمشي بالليل تلاقي الطريق ايه؟ ضيق. لما النور يطفى تلاقي الأوضة ايه اللي انت عايش فيها؟ صغير. النور يجي تلاقي الأوضة وسعت، يا سلام، شوف النور حلو ازاي؟ لذلك الحلال دايما يبقى حلو. ليه؟ لأنه في النور. والحرام وحش ليه؟ لأنه في الضلم. القطة تخطف منك حتة اللحم، تاكلها قدامك ولا تستخبى؟ تستخبى تجري لأنه ايه؟ حرام. والقطة تحط لها حتة اللحمة تاكلها ازاي؟ في امن وامان. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما زاد ايمان العبد، كلما زادت هالة نوره على الصراط يوم القيامة، كلما زادت سرعته. فقال عليه الصلاة والسلام: فمنهم من يسير سير الدجاجة، يعني ماشي على الصراط سرعته سرعة الايه؟ الفرخة. ومنهم من يسير سير الكبش زي سرعة الخروف ماشي. ومنهم من يسير سير الفرس المضمر، الفرس بتاع السبع، شوف واخد بالك انت منه سبحان الله. ومنهم من يسير سير الريح، ومنهم من يمر كمر البرق. سرعة ليه؟ لانه شايف الطريق ايه؟ مضاء. وربنا يوسع للمؤمن الصراط فيمشي من غير ايه؟ من غير ما يتزحلق. ثم ينادي الله عز وجل: يا محمد ادخل امتك من الباب من لا حساب عليهم، من الباب الايمن من الجنة، من الباب الايمن من الجنة، وهم شركاء في بقية الابواب. يا سلام، يعني اللي ما لهمش حساب من امة الحبيب لهم ايه؟ لهم باب خاص. زي مين؟ زي ابو بكر. هياخذ بحساب؟ لا. مين مع ابو بكر؟ زي ما قلنا الحمادون لله على كل حال، المظلومين اللي ما شافوش يوم هنا في الدنيا، ها؟ الكبير ظلمهم والصغير ظلمهم، ومراته مطلعه عينيه وعياله قرفين وقرينه وجاره سبحان الله عاش عين سبحان الله يعني زي قال ان حظي كدقيق بين شوك نفروه. ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه. اضطر يا رب حظه زي ايه دقيق وجموص من شوك وراحوا ايه بعدين الدقيق. ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه. قلت يا قومي اتركوه اتركوه ان من اشقاه ربي كيف انتم تسعدوه. سبحان الله يعني المتعوس متعلق على باب فنون معروف يقول له واحد حظ يعني مع ان الاسلام فيهوش حظ لكن يعني بيقولوا في المثل الغلط يعني واحد حظ وحش انا اطلع اتفسح شويه عايز ايه ربنا يعني فحظ وحش يعني ما نبيش نفسي يعني عايز ايه يلازمه لا اله الا الله نسال الله ان يبعد عنا كل شر وعنكم. مش في الاسلام حاجه اسمها حظ حاجه اسمها قدر. واحد يقول لك الله بخاف العقيده الراجل ده هتوحد الله لا اله الا الله سبحان الله. عندما يقوم الحبيب ليشفع صلى الله عليه وسلم يثور من مجلسه ريح أزكى من ريح المسك. لما يقوم ريحة تطلع ورا الحبيب المصطفى طبعا السيدنا الحبيب يتحرك ليشفع الريحة تطلع ورا طيبة ويفرح المؤمنين ويتثبتوا كده ويبشرهم سبحان الله. فالتانيين بقى والعياذ بالله المنحرفين والضالين يقول الله فمن يشفع فينا إذن؟ يا مش راضي يشفع فينا. طب مين يشفع فينا؟ قالوا ليس لنا إلا إبليس هو الذي أضلنا. طب روح يا أخوي عند إبليس. والله بنص الحديث البخاري. هل فيقوم طائفة منهم إلى إبليس؟ يا إبليس. طب نعم. تعال فاشفع لنا فينا. اشفع فينا. هل فيقوم فتثور منه رائحة خبيثة. تخيل إبليس بيتحرك بريحته إيه؟ فيأتي امام النار فينحني ليعظمها. هذا اللي هيشفع. اول ما جاء عند جهنم راح ايه ساجد موقف. هو ده بقى ايه ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. اوعى تلوموني انا ما كانش لي عليكم سلطان. يعني بالله عليك سلطان ابليس على واحد سكير خمر او ما بيصليش ايه سلطان؟ لا سلطان له الا على الذين يتبعونه الذين هم به مؤمنون اللي ماشيين في خطوه اللي بعيدين عن رحمه الله اللي بعيدين عن اهل الخير اللي مش ماسكين في المؤمنين اللي ماسكين في مجالس العلم اللي بعيدين عن كده ابليس على طول ياخده حبيبه. حتى قال ابو نواس وكنت من جند ابليس فلما علا بي الامر صار ابليس من جندي. يا ستار يا رب كان تلميذ لابليس لما ترقب ابليس تلميذه يا ستار سبحان الله. طيب هل هناك من يشفع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الانبياء على منابر تحت العرش من نور يوم القيامه وبجانبهم منابر للعلماء العاملين. العالم العامل بعلمه على منابر اقل من النبوه جنب النبوه لهم شفاعه برضه سبحان الله. ثم الشهداء وقراء القران العاملين بقراءته والمؤذنون المحتسبون لوجه الله. اللي بيأذن المؤذنون هم اطول الناس اعناقا يوم القيامه ويد الله على راس المؤذن حتى يفرع المؤذن من اذانه. واذا اذن المؤذن ما سمع به انس ولا جن ولا طير ولا حتى الحيتان في في في بحارها والحشرات في هوامها ليصلون على معلم الناس الخير من امه محمد وما سمع مؤذن انس ولا جن ولا مخلوق الا واستغفر له الى يوم القيامه سبحان الله. فلاذن احتمل وجه الله ايه يفرح يفرح ويتبسط سبحان الله العظيم. اذا المسلم يوم القيامه هناك شفاعات غير شفاعات رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفاعه العالم العامل العالم ثم الشهداء ثم الصالحون. صالح مين الصالح؟ الكل انسان كل انسان في الدنيا يسير على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع في 70 من اهله وجرت له بالنار. كل واحد يشفع على قدر ايه امام. يشفع المؤمن في الرجل والرجلين وفي العشيرة والعشيرتين وفي القبيلة والقبيلتين سبحان الله. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم اكثروا من الاخلاء الصالحين فان لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. يعني ازاي؟ يعني انت دليت صاحبك على خير يا فلان. نعم. يقول له يا رجل اتضع وقتك ليه؟ ده في درس علم في المكان الفلاني لو تحضره. قال الله بقى عد عليه خدني. رم عد عليه ياخده. اخينا شرط في الدرس الجديد والقديم رجله انقطعت عن الدرس. يأتي يوم القيامة. التاني اللي انقطع عن الدرس ضحكت عليه الدنيا وما فيه. واللي واظب على الدرس اخذ الى الجنة. فهو رايح الى اخوه اللي كان دل على الخير ده مرة في النار. يا رب وبيعد على الصراط ومعد يريه الله اخاه المسلم ده. يا رب فلان هذا عمل ايه؟ لقد اخذ بيدي الى الخير فشفعني فيه. الراجل ده دلنا على الخير. قل خذ بيد اخيك وانتشله من جهنم وادخلا انتما الاثنان الى الجنة. يا سلام على عمل الخير. يقولك ما يستحلش. خليه. لا. لا. لا. ده اخوك هيستف. ما سار مسلم مع مسلم ولا جلس مسلم مع مسلم الا وسأل الله كلاهما يوم القيامة عن حق هذا عند هذا وعن حق هذا عند ذاك. يعني ايه؟ يعني انت قعدت مع اخوك قعدة مرة او مشيت معاه مشوار. ربنا يسألك يوم القيامة امرته معروف نهيته عن منكر. يا سبحان الله العظيم. الراجل ماشي الاصمعي لقى راجل جارية صغيرة شايلة زي كده بتاع خوف فيها رمان. فواحد راح واخد رمانة من الرمان بدون اذن. خطف رمانة. الاصمعي استغرب. وشوية واحد غلبان جاي بيقول لله. فراح ايه الراجل اللي خطف الرمانة ده ايه اداها للغلبان. فراح الاصمعي ما تحملش المنطق. له ما هذا؟ قال له اخذتها بسيئة واعطيتها بعشر حسنات. فلي عند الله تسع. قال له الله ما تعمل زي المصريين بقى اللي يقول لك انا رحت حديت مرة فصليت مش عارف كده. قال له اخذتها بسيئة. اخذتها حراما فانفقتها حراما. فمن ينفق المال الحرام كمن يغسل الثوب النجس بالبول. وما زادك هذا الا قربا من جهنم وبعدا عن الجنة. الناس يقول لك اقول لك حاجة. انا هحط جنيه شهادة استثمار. حلو؟ لا مش حلو. يقول لك بس قول حلو. خليك حلو. طب حلو. قول كسبت 50,000 جنيه. وحش. قول ليه قول حلو. طب حلو. وبعدين لا طلع منهم 10,000 جنيه لله. وحش. قال هو قال يعني الانفق في سبيل الله. لا. تخيل انت توبك نجس واغتغسته بالبول. زاد نجاسة ام طهارة. هو تدخل روح. لا تدخل الجنة بمعاصي الله. تلاقي ولد في الجامعة واقف مع 3-4 بنات لاميهم حواليه. ليه كده يا اخي؟ ليه يا ابني كده؟ طب ليه كده الوقفة دي؟ اخواتك دول ولا مين؟ لا زي اخواتك. اخواتك يعني ايه؟ اخواتك ولا مش اخواتك؟ لا مش اخواتك. زميلاتك يعني. واقف معاهم ليه بقى؟ انا اصل بصراحة بنصحهم في الله. يا دمك يا اخي انا لو عندي حكم اسلامي لكن للاسف ابن مغلولة. لا روح انصح زمايلك. اشمعنى يعني ما نفعش النصيحة الا في الاخوات؟ هو زمايلك ما نفعش بهم النصيحة؟ هو كنت بقول حاجة يا استاذ انا بقول لها اديني الكشكول. ومصطفى صاحبك يعني ما ينفعش كشكوله؟ كشكوله في سن. ها؟ يقولك لا الصرامية منسقة. ده الشيطان اللي منسق لك يا مرامي انت. ها؟ سبحان الله. لا احنا نضحك على روحنا لغاية امتى؟ ها؟ لازم نوصي ابنائنا ونوصي بناتنا. يقول البنت خلي بالك. هندخلك الجامعة. العلم ماشي. اقتناع التام. بعدم جدوى العلم. لكن يعني معذرة هيقولوا دلوقتي ايه هيجموا عليا زي ما بيمسكوني في تربوني يدوني محاضرة في الاخلاق. لك مين قال يا استاذ؟ بنت زي الراجل. انا قلت حاجة. البنت زي الراجل. بس ده بنت وده راجل. لا مش زي الراجل. لا زي الراجل ازاي؟ دي بنته. انه خلق الزوجين الذكر والانثى. ما كان قال خلق زوجا او خلق فردا او خلق مخلوقا. لا جعل منه الزوجين الذكر والانثى. سبحان الله. يعني نجعل ده زي ده. ليس الذكر كالانثى. مش ام سيدنا مريم قالت كده؟ ابنك عمران قالت ايه؟ رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضع وليس الذكر لهم يقول لك لا بنت زي الرجل. القران بيقول زي ليس الذكر كالانثى لا بنت زي الرجل. يا راجل عيب القران بيقول قال عمران ايه؟ ارجع لها اقرا القران. المهم نوصي بناتنا انهم لما يروحوا الجامعه يبقى يتقوا الله يتكلموا مع زميلاتهم والولاد يتكلموا مع الولاد. نفصل بين القوات افصل بين القوات تستريح. لك لا اصل الرياضه حلوه بتبتدي روح رياضيه وبتاع. شفت اللي في النادى والامبارح واحد مش عارف ايه راحوا قاموا على بعض السكاكين في ارقى نوادي مصر من ارقى النوادي قاموا على بعض السكاكين ده عشان شويه قله ادب. ده في غرف الدوله مش متطرف. اما الواد نبيل الغلبان وابو خليل ده متطرف. ليه؟ لانه قاعد في الجامع. ها اتوحد الله خلينا في الدار الاخره. ها المهم يبقى لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. طيب هل هناك أناس يجي الرسول يشفع لهم ما يسمحش له بالشفاعة؟ لا. هل يزاد أناس؟ يزاد يعني يطرد. يزاد يعني ايه؟ يطرد ويدفع ويمنع ويحجب. يزاد أناس من أمتي عن الحوض يوم القيامة فانهض لاشفع لهم عند ربي فيقول ربي لي يا محمد لا تفعل. ياه يبقى هنا مفيش ايه؟ مفيش اذن بالشفاعه. مفيش اذن بالايه؟ شفاعه. انك لا تدري ماذا احدثوا من بعدك. عملوا ايه يا رب؟ انهم رجعوا على ادبارهم القهقره رجعوا لورا كتبوا كتاب السنه فاقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. يعني يشفع ولا ما يشفعش؟ انا ماليش دعوه خلاص مدام لا يؤذن له. يعني ايه رجعوا على ادبارهم القهقرة؟ يعني تخيل انت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تخيل كده ان في دولة مسلمة حمام سباحة في نادي بيعملوا فيه سباحة توقيعية يسموه باليه مائي. تخيل انت الرسول يدخل معذرة انت مش افتراء على دي لكن تخيل الان الرسول يدخل في هذا المكان هل يقول هؤلاء هم امتي؟ ها؟ ترضى انت لبنتك تروح معذرة ترقص في المية قدام الناس ترضى؟ لا يرضاها الا ديون وانت لا ترضى الضيافة. ومكتوب على باب الجنة لا يدخلك ديون. من الديوث يا رب؟ من يعرف القبح على اهله ويسكت عليه. يعني ايه القبح؟ يعني مراتي طالعه عريانه في الشارع. مش عريانه يعني عريانه بتاع الاستريبتيز، لا عريانه بعرف الاسلام والعقل. العقل المستنير. الشهاره العربيه. ابن البلد المصري. الريفي والصعيدي. بتاع بحر وابن. بس بهذا المنطق اترك مفهوم الاسلام. بلاش مزعلانين هم من الاسلام خليها بالشهامه. الكارثه بنت لابسه بنطلون ما تعرفش هي لبسته ازاي وماشيه مع ابوها او اخوها وحد يبص لها في الشارع عايز يتخانق معاها. لا ده الراجل انت اللي يقام عليك. انت الراجل بتضرب لان انت ديون. طرد الضيافه جايب طبق العسل ومش مغطيه فالدباب يتلم حواليه صح ولا لا؟ لكن مراتك ماشيه جنبك محترمه ها لابس اللباس الشرعي حد يبص عليها؟ هيبص على ايه؟ جلابيتها الواسعه ولا خمارها ولا نقابها؟ هيتغزل في النقاب ولا يتغزل في الخمار؟ مش ممكن مش ممكن. يعني في الاسلام يعني يحفظنا من انفسنا. انت لما تطلع مراتك وبنتك عرايا او لابسين لبس انت مش اذيت ابنك مش اذيت بنتك بس ومراتك ولا نفسك بس نفسك وبنتك ومراتك والناس اللي بيبصوا. يعني انت من الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. كيف تنتشر الفاحشه؟ لك يعني ايه يعني؟ الحجاب حجاب القلب يا استاذ. ربنا ينور قلبك يا سيدي ويهدي كل عاصي. سبحان الله. انهم رجعوا على ادبارهم القهقرة فاقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. مثال لو دخل النبي مسجدا من المساجد بلاش نادي خلينا في المساجد وما في المساجد من بدع هل يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ان هذا ان هذه المساجد وان ان هذه امتي؟ ها معقولة دي؟ لا مش ممكن. البدع اللي بترى في المساجد ارتفاع الاصوات وزخرفة المساجد وما فيها من البدع والمنكرات الكثير والكثير والكثير لا يقول الرسول ان هذه المساجد. ها عندما المساجد بتاعتنا عندما يدخل فيها الاجانب وهم نجس نجس والمصيبة في الأزهر يلبسوه الخوف في رجلهم. هل هذا الخوف منع نجاسته؟ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمسجد الحرام تحته يندرج جميع المساجد التي تصلى فيها الصلوات الخمس، لا يدخلها مشرك، مش مشرك يدخل بيت الله لأنه نجس، سبحان الله. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إن خفتم عائلة أي فقرا من قلة الموارد والسياحة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. يا سلام يا سلام يا كلامك يا الله يا جميل، مش أحلى من كلام الله وأجمل من قوانين الله وأجمل من شرع الله؟ لو سلكنا طريق الله عز وجل. نعود إلى مسألة الشفاعة، ما تصلوا على صاحب الشفاعة صلى الله عليه وسلم. الشفاعة كما قلنا خمس، أضفنا إليها شفاعته في عمه أبي طالب، الشفاعة العامة ببدء الحساب، شفاعته لمن خفت موازينه، عشان الكلام مركز اهو. اصل كل واحد يقول لك ايه، يا بختنا بالنبي فيشفع لنا. ايوه يشفع لك امتى؟ لما ضربت لك المثل، لما تبقى تستحق ان تدخل لجنه الرغبه. لكن لما يبقى الواد فاشل قوي ولا يقول له يا استاذ ابنك مبوظ الدنيا وجاي تقول لي خلي بالك منه. الشفاعه العامه، الشفاعه العامه. ايه كمان؟ شفاعته في من خفت موازينه، نمره اثنين. نمره ثلاثه، شفاعته في من وجبت لهم النار بكبائرهم التي ارتكبوها ولم يتوبوا منها. ها. ثم شفاعته لمن كاد ان يكبو على الصراط، ثم شفاعته عند الحوض، ثم شفاعة العلماء العاملين، شفاعة الشهداء. نجمل القضية بعد ذلك في امر هام، عشان بعد كده الانسان المسلم ما يبقاش في موضوع الشفاعة مشوش. انت كما قال لنا اهل العلم، اشتغالك فيما هو مضمون لك وتقصيرك عما هو مطلوب منك دليل على انطماس البصيرة فيك. يعني ايه اشتغالك فيما هو مضمون لك؟ بالله عليك المساجد مش مليانة ليه؟ يعني الناس وراها ايه؟ مصالح، وراها ايه؟ اشغال، وراها ايه؟ دنيا. ها؟ لكن لو يقتطع من الدنيا من الاسبوع ساعة او ساعتين في يومين في الاسبوع، يحضر درس علم هنا ودرس علم هنا، صعبة دي؟ اظن مش صعبة. لكن لما يبقى رجل اعمال من الصبح من الساعة 6 لغاية 19 بليل ويرجع وينام كالجيتة، ويضحك على نفسه ويقول ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الا الساعة على الرزق، طب ما فيش ذنوب يكفرها مجلس العلم ولا ما فيش؟ ان مجلسا واحدا من مجالس العلم تكفر 70 مجلس من مجالس السوء. ولو يدري المسلم ما في مجالس العلم من خير لاتى اليها حبوا يحبي، يعني ارسلوني. سبحان الله. اشتغالك فيما هو مضمون لك لمسألة ايه؟ الرزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون. فقال الاعرابي، اول مره يسمع الايه بيصلي ورا سيدنا عمر، اول مره، فبعد ما سلم قال ايه؟ قال من اغضب الحليم حتى يقسم. مين زعل الحليم حتى يقسم؟ فورب السماء، الامر مش عايز حلف من الله، صح ولا لا؟ الامر بيحتاج الى قسم من الله. فالاعرابي زعل، قال من اغضب الحليم حتى يقسم؟ دي مساله يعني. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم ايه تنطقون. انت بتلاقي صعوبه في النطق، طالما ان مفيش مرض ولا غير في صعوبه في النطق، سبحان الله. يبقى الكلام اللي انت بتاخد بالك من نعمه من النعم انك تتكلم، بس ما تحولش الكلام الى نقمه، الى غيبه ونميمه وحوض في الاعراض، لا، خلي الكلام ايه؟ نعمه. فالكلام ده زي ما بتقوله بسهوله كده، الله سوف يرزقك. برضه نفس القضيه، فاشتغالك فيما هو مضمون لك وتقصيرك عما هو مطلوب منك. مطلوب منك الايه؟ العبادة. وما خلقت الجن والانس الا ايه؟ ليعبدون. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شوف كلام ربنا ازاي؟ ربنا مش عايز مننا، لا، عايز بس اعبده. مش عبادة يعني معنى كده نسيب العمل عشان الفلسفة تكتر بعض بقى، لا، نعمل بس بالقدر، يعني مش نعمل نبقى زي كحمار الرحى، لا، قال ابن عطاء الله: انتقل من الكون الى المكون، ولا تنتقل من كون الى كون فتكون كحمار الرحى، النقطة التي انتقل اليها هي النقطة التي انتقل منها. انت بتشوف الحمار مغمين عينه في الساقية او عيد الجاموس، ها مغمين عينه بيدور ان ايه الساقية، وبيوصل لانه نقطة بالضبط يقبل اليه اليه. قال لا، ابن عطاء يقول لك لا، انا عايزك تنتقل من الاكوان الى المكون، وان الى ربك المنتهى، يخلي املك في رضوان الله عز وجل. ولعلك تذكر برضه عشان مسألة الرزق شغلة ناس عوض، والناس الحكومات في الدول المتخلفة بتشغل الناس بأمر الرزق فتشغلهم عن أمر الإسلام ونصر الإسلام. لك في نملة سليمان الأسوة، شوف أسوتنا في نملة، وأنا بقولها 700,000 مرة عشان مسألة العقيدة، مسألة العقيدة. أنا مزهقش من تكرار هذه القصص، بيعيدوا عليكم المسلسلات البايخة وكل الناس وقت تتفرج برضه، لكن السنة يعيدوا المسلسل الفلاني يقول له ليك أي أمنية نحققها لك؟ نفسي أسمع الأمنية الفلانية. يا أخي يا بئس الأمنية يا أخي، دي أمنيتك؟ المهم نملة سليمان فيها نقطتين. قال لها يا نملة، قلت نعم يا نبي الله، قال لها اشمعنى بتحذري إخوانك من الدخول في الجحور، ها ادخلوا مساكنكم ليحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني بتلتمس العذر لسيدنا سليمان، تقول ده يا عم اللي عيني عيني، ما كده الناس ما ده مثلا زميلك الموظف غلبان ورثته فدان ارض انه راح ضحى واشترى حته عربيه مهكعه، ايوه يا سيدي سلم علينا ليه بقى؟ شوف النمله فيها ادب وتواضع وعدم حقد. لا وهم لا يشعرون، يعني هم يدوسوا عليكم مش واخدين بالهم. مش ايوه يا عم ده راكب عربيه سلم علينا، احنا بيركب تاكسي سلم على اتوبيس. يعني يا ابن الحلال انت عارف البلوى اللي عنده قد ايه؟ ربنا بس يفك كرب المكروبين. بالابواب مقفله على بلاوي مسلسله ولا ايه؟ المهم انت بتقولي ليه للنمل ادخلوا مساكنكم؟ قالت يا نبي الله خشيت ان يرى النمل عظمتك وعظمه جيشك فيشغل النمل لحظه عن ذكر الله. ياه خايف النمله ان النمل ينسى ذكر الله لحظه. سيدنا سليمان اعجب بيها قوي، انا طب تعالى بقى انت يا رئيس بتاع النمل علمنا منطقه الطير، كلم الحشرات ويسمع، كلم العصفوره سبحان الله، وماشي لقى عصفور بيقول له عصفوره ايه؟ هو العصفور مش شايف سيدنا سليمان، هو بيغازل العصفور. لو اردت لحملت لك عرش سليمان لننقاري او كلام. فضحك سليمان عليه السلام وقال كم يزين العشق للعاشقين كلامه. يا سلام شوف برضه ادب النبوة. كلام خليه يقول اللي بمنقره هو يفك العرش سليمان اللي العفريت او ما قدرش يشيله. المهم الا تعالى نملة انت كم يكفيك من الطعام في العام؟ خلي بالكم انا خففت لكم الحلقة دي لان انا كنت احوج الناس الى التخفيف. انا ربنا يشرح صدورنا جميعا يا رب العالمين. قلت يا نبي الله حبيتين قمح ما تنزلهم. قال لا يا سلام غالي والطلب رخيص، تتعبي طول الصيف عشان تعملي الكمون الشتوي والبيت الشتوي عشان تعالي تعالي تعالي ادي الحبيتين اهي. نامي هنا بقى حطت قاروره وسابها سنه رجع لها ليها واكله حبه وسايبه واحده. تتكذبي بقى واخده اكثر من التموين. انت تموينك اثنين او اكلت واحد. قلت لا يا نبي الله عندما كان رزقي على الله كنت اعلم انه لن ينساني فكنت اكل الحبتين، وعندما صار رزقي محصورا بين يدي انت مخلوق قد تنسى فكنت اصوم يوما وافطر يوما فاكلت حبة وابقيت الاخرى. من كان رزقه على الله يحزن ليه؟ ايه اللي يحزنه؟ ده ربنا كتب لك الرزق وانت في بطن امك، ما تشغلش بالك بالرزق، ولكن اشغل نفسك بطاعة الله. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. هذا وبالله التوفيق، هذا حديثنا عن أمر الشفاعة، ثم تلي الحلقة القادمة إن كنا من أهل الدنيا إن شاء الله سوف تكون عن الصراط. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم القيامة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى لقاء آخر مع إصداراتنا القادمة، لكم أجمل تحية من تسجيلات حنين الإسلامية، مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه، هاتف رقم 55706648، فاكس 55048 93، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون، هاتف رقم 5372785. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.